الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نكمل إن شاء الله في كتاب الكسوف من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. في الباب الثالث باب وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الكسوف من أمر الجنة والنار. يقول الإمام مسلم: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كثفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. وقلنا إن معنى يخرون يعني يقعون مما يغشى عليه من شدة التعب والحر وقيام النبي الطويل صلوات الله وسلامه عليه. ثم ركع فأطال القيام، ثم رفع فأطال، أي من الرفع من الركوع، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام. هذه ركعة واحدة فيها ركوعين وسجودين، ثم قام فصلى نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. أربع ركعات في ركعتين، يصير في كل ركعة ركوعين، وأربع سجدات يصير في كل ركعة سجودين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد يعني أن أتم الصلاة، وهذا في دليل على أن خطبة الكسوف تكون بعد الصلاة، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، أي بعد من الموت إلى الجنة والنار، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطبا أخذته، أو قال: تناولت منها قطبا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة الله. جاء في بعض روايات الحديث أن المرأة حميرية، وحمير قبيلة عربية كانت تسكن في اليمن، وبالتالي يكون هناك اختلاف بين اللفظ هذا هل هي من بني إسرائيل أو حميرية. لأن بني إسرائيل هم أولاد يعني إسرائيل، هذول فرع آخر غير يعني حمير، ولعل الصحيح أنها امرأة حميرية كما جاء في تأكيد حديث الحكم. تعذب في هرة الله، يعني يعذبها الله تبارك وتعالى بسبب هرة، والهرة هي القطة، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا تمامة عمرو بن مالك اللي هو الخزاعي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار. وهذا معناه أن النبي رأى في هذا الموقف من وقوفه في صلاة الكسوف رأى أمور تفصيلية في النار، يعني ما رأى النار بعموم وإنما رأى بالتفصيل، يعني رأى من يعذب فيها، حتى إنه قد رأى يعني هذه المرأة بعينها وهذا الرجل بعينه اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي وهذه المرأة الحميرية. وإنهم كانوا يقولون، يعني كان الناس في الجاهلية يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان. يقول النبي: إنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا أو خسفا فصلوا حتى تنشد. وحدثنيه، يقول أبو غسان المسمعي، أي هذا الحديث يعني، يقول مسلم: حدثني نفس هذا الحديث أبو غسان المسمعي، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة. وهذا أثبت وأصح من لفظ أنها امرأة من بني إسرائيل، ولم يقل من بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقارب في اللفظ. قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر، هذه رواية أخرى لحديث جابر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات. إذا هذا معناه أنه يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وثلاثة يصير ستة بأربع سجدات، يعني كل سجدة كل ركعة فيها سجدتين. بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما تقدم، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية. يبقى يصير هنا قرأ ثلاث مرات الركعة الواحدة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، أي أن النبي لما تأخر عندما رأى النار صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كانوا يعلمون هذا، تأخرت الصفوف الذي وراه، تأخر الصف الذي وراه الذي وراه الذي وراه حتى اقتربت صفوف الرجال من النساء. قال حتى انتهينا، وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، طبعا أبو بكر راوي الحديث. ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه الأول، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، آضت يعني رجعت كما كانت، فقال يا أيها الناس، لأن الأيض هو الرجوع، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جاء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسلق الحاج بمحجنه. هذا كذلك رجل ثالث رآه النبي في النار وسماه صاحب المحجن. المحجن هو العصا التي لها عكفها من آخرها، وكان هذا الرجل يمر يعني في الحج ثم يضع يعني محجنه في في في في متاع احد، يعني مثلا في ردائه او شيء، فيعلق به، فان فطن له يعني صاحب الحاجه هذه قال اي والله يتعلق، يعني هذا متاعه قد تعلق بمحجنه، وان لم يفطن له اخذه فسرقه وسار. النبي يقول هذا الرجل الذي يسرق هذا النوع من السرقة بمحجنه في الحج، يقول رأيته كذلك يجر قصبه في النار، والقصب اللي هي أمعاء بطنه يعني عياذا بالله. فجاء التفسير هنا كان يسرق الحاج الحجاج يعني بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، يعني إذا فطن له قال له شنو هذا متاع غيرك هذا اللي أخذته عصاتك شبكت بشيء، يعني يقول هذا تعلق فيه، وإن غفل عنه ذهب به. يقول وحتى رأيت صاحب الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ومعنى خشاش الأرض يعني حشراتها الصغيرة التي تنخش في الأرض تختفي، يعني تختبئ فيها هذه حتى ماتت جوعا اللي هي الهرة، ثم جيء بالجنة، أي بعد ما رأى النبي رأى النار أولا ثم رأى الجنة، ثم جاء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، يقول ثم بدا لي يعني جاء في نفسي يعني إني ما أفعلها، ثم قال فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذا، فما من شيء توعدونه يعني من هذه من هذا الغيب الذي توعدونه إلا رأيته في مقام في صلاة هذا. المشكل فقط في هذا الحديث وهو يعني أنه ذكر هنا في هذه الرواية، رواية جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، وعلما أن الرواية كلها المستفيضة أن النبي صلى ركوعين، يعني صلى هذه الصلاة بركوعين. بعض الناس يقول يعني إنما لعله تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الحادثة واحدة، هذه حادثة واحدة ولا يمكن أن تكون تكررت على هذا الصورة، ربما يتكرر صلاة النبي الكسوف، لكن أنه يتكرر يدخل الجنة والنار وتأخيره وتقديمه ونفس التفصيل هذا لا يتكرر مثله، وإنما هذا أمر واحد. فهذه الرواية كلها لصلاة واحدة يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، ويكون هذا يعني هنا يكون الأرجح في هذه الروايات، رواية من روى أن النبي ركع ركوعين في كل ركعة، لأن هذه قد يعني اتفق عليها عامة من روى هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الراوي الذي روى أنه يعني ركع ثلاث ركوعات وهمة في في في فيها. حدثنا محمد بن علاء الهمداني، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي. هذا كلام أسماء رضي الله تعالى عنها، أخت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. تقول أسماء: دخلت على عائشة أي أختها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ يعني كلمتها وهي تصلي، وذلك أنها رأت أمر غريب، وأن الناس كلهم محشرون في المسجد رجالا ونساء يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت: ما شأن الناس؟ يعني أنهم يصلون في هذا الوقت الذي يعني هم ليس وقت صلاة. فأشارت برأسها إلى السماء، يعني أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أجابتها بأن أشارت برأسها إلى السماء، يعني انظري إلى السماء لتعرفي لما يصلي الناس، وذلك أن الشمس كانت يعني قد خسفت. فقلت: آية؟ يعني سألت، يعني قالت لها بعد ذلك: آية؟ يعني هل هذه آية من آيات الله؟ قالت: نعم، يعني أشارت لها برأسها كذلك وهي تصلي. تقول: طبعا قامت أسماء رضي الله عنها تصلي، قالت: فأطال رسول الله القيام جدا حتى تجلاني الغشي. يقول الرسول: أطال، دخلت معهم في الصلاة فأطال النبي القيام جدا. يقول: تجلاني الغشي، تجلاني جعل يعني الغشي يعني غش علي وسقطت على الأرض. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. يقول: لما غشي وبدأ التفيق وجدت قربة من الماء فصرت أصب على رأسها حتى يعني تنتعش من غشيته. قالت: فانصرف رسول الله وقد تجلت الشمس، يعني الرسول ظل مستمرا في صلاته لم ينصرف إلا وقد تجلت الشمس، رجعت الشمس إلى حالها الأول. فخطب رسول الله الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، في مقامي هذا يعني وهو واقف بين يدي الله في الصلاة، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. قال: مما كذلك علمه وهو في الصلاة أن الله أوحى إليه أن المؤمنين، كل المؤمنين يفتنون في قبور. من فتنة هنا بينها النبي وهي سؤال الملكين له، وقال: قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني أن شأنها عظيم كشأن فتنة المسيح الدجال، فإن المسيح الدجال يفتن الناس ويقول للناس أنا الله، فهذا فتنة للمؤمن. فالرجل الذي يقول له نعم ويصدقه يكفر خلاص ويكون من المخلدين في النار، والذي يقول له لا تكذب ليس أنت الله فهذا يبتلى بلاء عظيم، وذلك أنه يمنع عنه يعني المطر والرزق ويعيش في ضنك شديد جدا حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرس بعد ذلك بموت الدجال. ففتنة عظيمة فتنة الدجال على أهل الإسلام في ذلك الوقت، الوقت الذي يكون فيه الدجال العظيم. فالرسول يقول: في القبر فتنة يفتن المؤمن قريبة من هذه الفتنة العظيمة. قال: مثل فتنة الدجال قريبا أو مثل، يقول الراوي: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، شكت في هل قال النبي قريبا فتنة الدجال أو مثل فتنة الدجال، وقريبا منها يعني أقل منها، ولكن مثلها يصير معناها أنها في شدة مثلها. فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يؤتى أحدكم يعني في قبره فيسأله الملكان: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات. فيقال له، أي تقول له الملائكة التي تسأل هذا السؤال: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. والنوم هذا يعني نوم الروح في هذا الوقت، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنا كنت أقول مثل ما يقول الناس، وقد جاء بعد ذلك في الحديث أنه يعني يقال له قد كذب عبدي وأنه يعذب عياذا بالله في قبره. الشاهد في هذا الحديث، يعني هذا الحديث زاد على الرواية الأخرى، بأن النبي قد ذلك قد أوحي إليه لأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، وأنه أوحي إليه وهو قائم يصلي هذه الصلاة طويلة، صلاة الكسوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس، واختص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. هذا كلام عروة، والصحيح أنه يقال كسفت الشمس ويقال كذلك خسفت الشمس والقمر كذلك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائي. فزع النبي، الفزع هو الخوف من أمر شديد يأتي، تقول حتى إنه أخذ درعا، وكان هذا يوم كسفت الشمس، حتى إنه أخذ درعا حتى أدرك بردائي. أخذ درعا يعني عندما قام يهب إلى الصلاة تناول ثياب وإذا بها درع لبعض يعني أهله، والدرع مثل مدرع مثل قميص يعني تلبسه يعني النساء، فأخذه النبي يعني كرداء، ظن أنه رداءه وسار به حتى أدرك، يعني لم يفق النبي إلى ما أخذه، ظن الذي أن الذي أخذه رداءه من يعني عجلته وإرادته أن يخرج للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بعض أهله فأخذ الرداء، رداء النبي، وأدرك النبي به، أخذ منه الدرع وأعطاه يعني رداءه. فقام للناس قياما طويلا، قام النبي في صلاته قياما طويلا. تقول لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. يقول حتى لو جاء إنسان والنبي قائم بعد الركوع يظن النبي ما لسه ما ركع، يظن أنه في ما زال في القيام الأول، يعني في القيام الأول من طول اعتداله بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثني ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع. وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. يعني تقول أسماء بدي أجلس ولكن أشوف حوالي النساء امرأة أسن مني أكبر مني سنا لكنها واقفة، فتتصبر تقول أنا يعني لي فيها أسر. وإلى المرأة الأخرى هي أسقم مني، أسقم مني أن أكثر مني سقما مرضا، يعني امرأة أخرى تكون مريضة ومع ذلك هي صابرة واقفة، فيقول هذا يحملني على أني يعني أتصبر على القيام، حتى طبعا غشي عليها ضوء. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع أي النبي، فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائي. فأخطأ بدرع يعني أخطأ، أخذ درع من يعني أدراعه نسائه حتى أدرك بردائي، حتى ذهب بعده من أدركه فأعطاه رداءه حتى أدرك بردائي. بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد. يقول لما علم ذلك والناس يصلون تقول ذهبت فتوضأ، أخذت حاجتها ثم توضأت جاءت ودخلت المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم. تقول حبيت أجلس من طول القيام لكن أشوف جنبي يعني من يصلي معي نساء أكثر مني ضعف وهن واقفات، تقول فأتصبر فأقوم. فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. يقول لو واحد جاي مسبوق الصلاة وشاف النبي في بعد قيام من الركوع قل لسه الرسول ما ركع، أي من طول يعني قيامه بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة. هذا قيام الرسول قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة في القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. إذن هذه ركوعين في كل ركعة. فقال النبي بعد ذلك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، وهذا يدل على أنه كان من العنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قل: لو أخذته لكنتم أكلتم من يعني هذه العنقود ما بقيت الدنيا، وذلك أن ثمر الجنة لا يفنى. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. يقول: ما لما رأيت النار ما رأيت مثل هذا المنظر قط أبشع منه في حياتي. ورأيت أكثر أهلها النساء، رأيت أكثر من يدخلها أو داخلوها هم النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ بما يعني النساء أكثر؟ لماذا؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير. بكفر العشير وبكفر الإحسان. العشير المعاشر يعني هو الزوج، وبكفر الإحسان. ثم فسر النبي الإحسان، قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر طول طيل الحياة طيل حياتك، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني أنكرت كل خير كان، وهذا جحود، هذا جحود وكفر نعمة، وهذا من كفر نعمة المنعمين. وقد أخبر النبي أن هذا يعني ذنب عظيم وهو كبيرة، يؤدي إلى ليس الخلود في النار ولكن العذاب فيه، عياذا بالله. فقوله: رأيت أكثر أهلها النساء، يدل على دخول عصاة المؤمنين النار بمعاصيهم، وأن كفر النعمة وكفر الإحسان سواء من الزوجة للزوجة، وعليهم كفر أي نعمة. يعني أي منعم أنعم على شخص إنسان فالواجب أن يشكره على ذلك. نصر عليك معروفا فكافئه، ولا يجوز له جحد ويقول: ما رأيته خير، ويجحد هذه النعمة، فكفر النعمة من الكبائر. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد مثلي، غير أنه قال: ثم رأيناك تكعكعت. يعني هنا في الرواية رأيناك تكعكعت، وتكعكع هو الرجوع، وفي الرواية الأخرى: ثم رأيناك كففت. كففت بمعنى أيضا رجع. الباب الرابع: باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. ومعنى 8 ركعات يكون فيه 4 ركوعات في كل ركعة، ولعل هذا قد فعل النبي أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا محمد بن المثنى وبكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال: ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، هذا ركوع ثاني، ثم قرأ ثم ركع، هذا ركوع ثالث، ثم قرأ ثم ركع، هذا ركوع الرابع، ثم سجد. قال: والأخرى مثلها، يعني والركعة الثانية مثلها. إذن 4 ركوعات في ركعة واحدة. ومن هذا قال يعني بعض أهل العلم إنه يجوز أن تكون صلاة الكسوف ب3 ركوعات في الركعة الواحدة وب4 ركوعات في الركعة الواحدة، لمجيء الرواية بذلك. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة الجامعة. حدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص

ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وحدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيات من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، حدثنا زائدة، حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشفا قيما. لهذا يتم كتاب صلاة الكسوف، ونأتي إلى كتاب الجنائز. يقول مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. وحدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. معنى الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، التلقين هو يعني الإعطاء في الفم، وذلك أن الميت يكون في حال من يعني الغيبوبة والصعوبة و يعني سكرات الموت، فيلقن لا إله إلا الله، يعني يقال لا إله إلا الله حتى يرددها، حتى وإن لم يكن يعني في هذا الوقت في وعي كامل. والمقصود هنا بموتاكم يعني المحتضر، المحتضر الذي حضرته الوفاة، وليس موتاكم يعني من مات يلقن لا إله إلا الله، لأن الذي مات لا يلقن لا إله إلا الله، لأنه لا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك، وإنما أن يذكروه بلا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله، فتقول لا إله إلا الله هي آخر من يتكلم به. وذلك أن النبي أخبر بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى تكون هذه آخر كلمة يتكلم بها، فتختم يعني حياته على التوحيد. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، وحدثنا وكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن هلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا وكر وعثمان بن أبي شيبة، وحدثني عمرو الناقد، قالوا جميعا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: الجنازة مشتقة من جنزة إذا سفر، ومعنى أنها الجنازة يعني المستورة، يعني التي تؤخذ لتستر وتدفن. ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون يجنز، والجنازة بكسر الجيم الجنازة وفتحها الجنازة أفصح، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش، بالنعش عليه ميت ويقال عكسه، وحكاه صاحب المطالع، والجمع جنائز بالفتح لا غير. قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندم، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليه. يعني هل الكلام هذا يقول يعني يكره أنه يقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو الآن في حال يكون حال من الصعوبة ومن الشدة، فربما يعني يضيق صدره بالإكثار عليه وبكثرة بالإلحاح، فربما قال كلاما يعني سيئا فينقلب الأمر عليه. يعني ينبغي أن يلقن بلطف وهدوء حتى يعني وهو في هذه الحالة حتى يعني يخرج تخرج لا إله إلا الله وقلبه بها راضي. يقول وإذا قال مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بكلام بعده بكلام آخر فيعاد التعريض لفظه ليكون آخر كلامه. إذا قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يتكلم بكلام آخر نحو ذلك يحاول أن يذكر مرة ثانية حتى تكون آخر كلمة يقولها قبل أن يخرج من الدنيا لا إله إلا الله. يقول يتضمن الحديث الحضور عند المحتضر أو المحتضر لتذكيره وتأنيثه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه. يقول يفهم من هذا الحديث نقل موتاكم لا إله إلا الله أنه يحضر الناس عنده ويذكره بهذا حتى يعني طبعا هذا في حضور الناس عنده في هذا الوقت تأنيث له تذكير له بهذا الأمر تصبير له ثم كذلك لتغمض العين لأن إغماض العين إذا كان جاء بعد الوفاة مباشرة تغمض العين. أما إذا مضى وقت فإن العين تكون مفتوحة لأن العين تتبع الروح فتظل عينه شاخص. أما إذا كان من بجواره جنبه ويعني قفل عينه بعد ذلك يكون لسه الأعضاء فيها مرونة فتنقفل وإلا تظل عينه بعد ذلك الشاخص. فلذلك قال وإغماض عينيه أي في هذا الوقت لأن هذا لا يصح إغماض عينه إلا في الوقت هذا والقيام بحقوقه لو كان طلب شيء أو أوصى بشيء ونحو ذلك. يقول هذا الأمر مجمع عليه استحباب الحضور عند المحتضر الذي تحضره يعني هو الباب الثاني باب ما يقال عند المصيبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أبو أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة اللي هو زوجها قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأنها سمعت النبي يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة مصيبة بالنكرة يعني أي مصيبة كانت فيقول ما أمره الله أي ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون وذلك كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون. يعني يقول في أي أن المؤمن إذا أصيب مصيبة فقال هذه العبارة التي أمر الله أن نقولها إنا لله معنى إنا لله يعني نحن لله سبحانه وتعالى ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى وهذه الطيب القلب لأن الإنسان إذا علم أنه نفسه وماله وأولاده كلهم لله فله ما أخذ سبحانه وتعالى الذي يأخذه الله عز وجل إن أخذ روح حبيب الإنسان أو أخذ شيء من بدني أو أخذ شيء من ماله أخذ الله عز وجل ما أعطاه فإن الله هو الذي أعطى هذا سبحانه وتعالى إنا لله لوحده ثم وإنا إليه راجعون إن نحن جميعا مرجعون إليه سبحانه وتعالى فالذي مات مرجعون الله وكلنا راجعون إليه فيحاسبنا سبحانه وتعالى ويعطي كل الذي حقه. فبالتالي هذه كلمة تطيب القلب وتجعل المصيبة كأن لم تكن لأن العبد إذا علم أنه وماله وأولاده كلهم لله كما قال النبي إن لله ما أعطى وله ما أخذ إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بهذه المسمى. فهذه كلمات جامعة تنهي قضية الأسى والحزن على المصيبة. قال قل لها إن لله ما أخذ فالذي أخذه الله هذا له وله ما أعطى والذي أعطى أي شيء هو الذي أعطى سبحانه وكل شيء عنده بأجل المسلم كل شيء عنده بأجل موت النفس، خسارة الشيء، حصول هذا الشر، كله عنده بأجر مسمى، ولا يتخلف الأجر. تصبح المصيبة عند من يوقن بهذا الكلام كأنه. تقول الأسراف النبي يقول ما المسلم من تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، يدعو بأن يأجره الله يعطيه أجر على مصيبته التي أصيب بها، وأخلف لي خيرا منها، وأخلف لي بعد ذلك خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها، ممكن يكون في الدنيا ممكن يكون في الآخرة، إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول من فعل هذا لابد أن يخلف، يقول النبي إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أنه لما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، ثم قال لها النبي قولي هذا، قال يا رسول الله وأي المسلمين خير من أبي سلمة، ما في يعني شلون يجيني واحد يعني تقول كيف يأتيني ويخلف الله عز وجل لي رجل خير من زوج الذي مات وهو أبو سلمة. تقول أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن كنا أول بيت هاجر للرسول، أبو سلمة كان من أول المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ثم إني قلتها، ثم إني قلتها بما فرض الله عز وجل علي وما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ربنا أخلف لي من زوجي الذي لم أكن أتصور أنه يوجد في المسلمين مثله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا شك أنه خير من المسلمين. تقول فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت تبين القصة كيف أن النبي خطبها بعد أن أرسل لي رسول الله حاطب نبي الفحل يخطبني له، فقلت يعني تعتذر عن قبول خطبة النبي، إن لي بنتا، أنا لها بنتا درة اسمها، تقول أنا امرأة غيور، إن يعني الرسول له زوجات غيرها، وتقول أنا امرأة غيور أخاف أن يعني أغار وأقع في يعني بسبب هذه الغيرة في معصية الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، إن ابنتها ربنا يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة منها. فقبلت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني من بركة يعني هذا الدعاء. يقول مسلم حدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت بن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة، أي عبد، ما من بتأكيد النفع، أي عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا واخلف لي او اخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها، يعني ان هذا حق احقه الله سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى. قالت فلما توفي ابو سلمة قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما امرني الرسول قال له قل كذا، فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أبي حدثنا سالم بن سعيد أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة، وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها، يعني تقول يعني شلون اقول اخلفني خيرا منها، تظن انه لا خير من ابي سلمة، تقول ثم عزم الله لي يعني خال الله لي و يعني تأكد هذا الامر فقلته. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة قال فقلت فعاقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في زيارة النبي قال إذا حضرتم المريض أو الميت شك هذا منه يعني تقصد الميت هنا اللي هو يعني مستضر فقولوا خيرا قولوا عند الميت يعني الذي هو في النزع قولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يؤمنون يعني إذا قلت شيء دعوت على نفسكم بالهلاك أو كذا عند موته مات الميت فيصرخ الناس يا هلاكنا يا كذا يا ديت فالملائكة تقول آمين أي شيء تقوله إن دعوتم خيرا قلت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم سامحه اللهم كذا اللهم أجرنا في مصيبة المغرب غير من المنزل.